إنه لا تنقع إلا إذا مرت بينه ولا سترة. وإن لم يكن له سترة حكمنا بأن إيش موضع سجوده أو قريبا منه هذا موضع سترة ما تنقع ولو مرت بينه وبين موضع سجوده هنا لنص الحديث. أقول لك لو مرت بينه وبين بعد سترته لا تنقع ولو كانت السترة قريبة منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدل للسترة حتى أنه كان الشات بالكاد تمر بينه وبين السترة بعد السترة بعد إيش بعد موضع السجود. الحين ما في عنده سترة ما يطرد إيه الوارد بذلك أن تحرص على أخذ السترة حتى لو مر بين يديك ما تنقع. ومعلوم أنه لا الآن أنا أسرق لا إذا كان حديث يفهم منه أنه تقطع الصلاة هل حديث مقيد؟ معنى ذلك الإنسان لو كان بينه وبين كيلو مر حمار تقطعت صلاته يمكن أن يقول هل أحد يقول هذا؟ طيب إذن بما نقيده؟ نحن متفقون أنه لا يمكن أن يكون هذا المعنى ومتفقون أنه لا بد إيش من حد إيش تقطع الصلاة فقيدناه لأن على كلام مفهوم الحديث المعنى أن على ذلك أنه إذا من غير سترة تقطع الصلاة. طيب نمشي على العموم تقطع ولو كان بين 10 مئات هذا باطل ما يمكن والله. ولكن الصحيح أن هذا الحديث فيه ترغيب يعني قوله يقطع صلاة المرأة للحرص على السترة أي يقي ذلك فقد يحتاج قد تمر المرأة بين يديه قد يمر الكلب قد يكون الحمار وكان الحمار إيش يصلوا ربما في الصحاري وكان الحمار الحمير يستعملونها وربما عندهم شيء من الكلاب السوق تأتي إيش هذه الكلاب التي ليس لها أحد أو تغمر زوجته أو يمر قريب من النساء فحرص أن يكون سترة حتى تقطعه سواء كانت قريبة أو بعيدة هذا المهم اي اما النساء يجوز ان يصلين المحرم طيب ما غير محرم عليهم عورة الامه الصحيح ما تظهر يظهر منها غالبا كما قال علي رضي الله عنه قال تصلي الامه كما تخرج أصح. اما القول بان الامه تصلي ولها ان تكشف ثدييها صدرها وظهرها وخضيعها واستدلوا بحديث النظر ان مثلا قال يتزوج احدكم امته لعبد فلا يحل له ان ينظر الا ما بين سرته وركبه نقول هذا السيد والسيد تبسط مع امته كان يراها يشعريانة أما إذا زوجها وهي تدخل في خدمته ولا شك في المشقة فرخص أن يرى منع أن يرى وإلى سرك ولكن ليس الحديث سيغ لأجل بيان سترة هذه الصلاة ولكن الصحيح أن ستر المرأة في الصلاة الأمة قال تصلي كما تخرج والمرأة لا تخرج كاشفة عن صدرها بل قد تكشف عن شعرها لكن قد تكشف عن شيء من ساقيها شيء من ساعدها لا تكشف عن صدرها وعن ظهرها وعن ظافرها فهذا أصح ما قيل قول علي رضي الله عنه لا تخرج ساترة تخرج كاشفة عن صدرها لا يخرج لا تخرج كان تخرج وقد كشف عن وترفع خعاسة عن ظهرها عن شعرها لا طبعا العلماء كمان بكشفنا العلماء مجمعون على أن هذه الأمة إن كانت فتنة فنعلم أجزاءها ونقل ذلك قال كالتركيات وما شابه ذلك طبعا التركيات مو يعني التركيات الترك عموما هذا الشغل نقل شيخ قال من فهم بين خروج الإماء ونهي عمر رضي الله عنه وضربهن إذا تقنعنا أن هذا محمول على الماء الجميلات فقال هذا قول باطل ما قال أحد نسيت قال كأنه من قال ذلك أنه يستتاب ولا ضربت عنه كان أقول قد عنه بالشريعة أن فتنة لكن كان الإماء ممتهنات ولم يكن فيهن فتنة نعم لا الخط إنما يجزئ في الصحراء على الرمل إذا لم يجد إنسان سترة أما إذا وجد سترة لو صلى الشجرة صلى إلى قشعة أو جمع التراب وجعله عاليا صلي لي لكن لو في مكان ما استطاع أن يفعل شيء من ذلك سعدي فيها سترة طبعا السترة ليست واجبة والعلماء متفقون على السترة ليست واجبة المصلي كيف يصلي يمر ما يمر إلا غير مصلي كيف هذا الأمر ليس إلينا هذا فيه الأمر بأن يحرص الإنسان أن لا يمر أحد من يديه يحرص أولا على اتخاذ سترة وأن من مر بين يديه فليدفع لأن مروره ينقص من صلاته هذا مراد بالحديث يرفع سترة لا لا لا حديث لا حديث بعيد فهم هذا بعيد يقي من ذلك أي ولك حديث العمل ذلك فكان يمر بين يدين مثلاً إيش كان يلعب الحمار ولا كذا بعد سترته ولا بس سترته فيقي من ذلك أي يقي من هؤلاء مراد من يقي من الحكم قال يقطع المرأة يقطع صدر المرأة والكلب الأسود الحمار ويقي من ذلك لشر ذلك ما هو يا أخي من خارج الصلاة بمرور هؤلاء مثل مؤخرة راح إذا جعله ستر، وهذا مرض الستر، سترة متهم عليها أنها تقطع مرور المصلى، ولكن إذا رأى سترة مرور السترة، فهو من باب التخفيف عن الناس بمرور، ليس مراد أنه يضع سترة خلاص. ما أعرف هو أن أحد قال أن شاء الله أي سر الركبة. لكن عادي إذا كان كشف عن عادة فيه هذا من خارج مرور. وهناك أشياء يعني يستقبح أن يظهر الإنسان لكن ليس بعورة. ها؟ إنه قريب قصدك لمن كان يدخل ويخرج على الإنسان. أنا أظلم الله عند القوم قال أن الركبة ليست داخلة. يعني قال ما بين غطي الفخذ بين الفخذ عورة. فصل الركبة ليست داخلة. وذاك الذين قال بين الفخذ عورة الصحيح أن الركبة والسرة ليستا من العورة هذا الأظهر. وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول هي عورة في الصلاة وليس عورة في النظر. يقول في الصلاة هي عورة. ونسيت والله احتجاجه اللي ما احتاج أجاز إيش؟ كل بخذ إلا أن يصل لحد الدبر. لا يصل لحد لو كشف كشف الدبر والقبض. نعم. والله يعني مختلف فيها. لكن أظهر على الصلاة. على الصلاة حكم عام. إلا أن كان في شدة زحام. بعد الجمعة وغير ذلك بحيث المرأة ليس لها إيش مكان تمر به وصلنا سهل شيء عادي شرط عليك لا بس شلون؟ والله أظنه قول شيخ الإسلام تيمية أظنه قول شيخ الإسلام تيمية وهو قول وسط عموما يعني قول وسط لأنه جمع بين القولين أنا قلنا القول وسط ليست بدعة يعني لو إنسان أحتاج القول ليس بدعة كما قال شيخ الإسلام يجوب يتعامل الناس فهذا أتى بهذا القول قال نعم فقد عورة في من أحق الناس وليس عورة فهذا قول وسط أنا أذكره أنا وأنا متأكد لكن من يراجع لنا جزاكم الله خير طيب شو أنا أقول الحكمة قال بعض العلماء أنها شيطان لأن الشيطان كما قال مثلا يستشفه الشيطان قال إيش سمى الكلمة أسود شيطان فالشيطان يسعى دوما لقطع الصلاة ولك اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بجمر من النار هذا يسعى فيأتي مرة ويستشرف الشيطان حين يقول لهم خل مرة استشرفها الشيطان فيأتي معه فهي كأنها تكون وسيلة لمرور الشيطان فكان الحكم قال الحكم بذلك مرور الشيطان كل بس الشيطان والحمار أيضا يرى الشياطين وذلك ينهر والمرة كذلك يستشرف الشيطان قال الحكم بذلك أن الشيطان يحاول أن يقطع صلاة المرء هكذا الله أعلم لا ما يجب الحديث قال لنا تزرع إن لم صلي غلط ولم تصلي فجالس ولا يجب الاجتهاد نحتاج الى دليل ما اذكر لي دليل نعم اذا صحي في وقت كان يمكنه الصلاه فترك واخر نقول نعم يلزمه اي افاقه ثم لكن لو خمر نفر له افاق افاقه كان يمكنه ان ياتي يشوف الصلاه ونشر لكن الوقت في ساعه اخر ثم اغمي عليه هنا قد يقال وان كان في نظره قد يقال ان الاغمي ما احد لا يعي ما يحاول او ما يحاول يسير ثم اغمي لقد يفيق ويؤمنها الصورة لا يجب عليك والله ما قال نعم إنما الكرسي أحيانا يشق على الناس القيام إذا جلسوا يشق عليهم القيام فالكرسي أسهل في القيام إن كان يستطيع يقتطع يعني ليس من الصغر عن القيام لا يجب الله يجب السجود مثلا قال لي هذا الحديث جاوب لما قال قال صلي إيش صلي قال فلن جلسة فلن يمحى يعني ما نقص أن تهدى أضغط ولا تجد على شيء مرتب فأنا في مشفقة السجود يجب ولكن يتركه من الإماء وهو يقادر عن السجود لكن إن كان الجلوس يشق عليه أن يقوم هنا يترك ويقوم إيمانه وجالس يعني بعض الناس إذا جلس على الأرض شق عليه القيام فمضطر أن يجلس على الكرسي ويقوم إيمانه فأيهما أول أن يقدم القيام ولا الجلوس وصلي قائما وأجلس على الكرسي وأقوم إيمانا لأن يعني الناس إذا قال سجدت على الأرض شق علي أن أقوم فأنا يقول صلي قائما وأقوم إيمانا أو لا أقوم أو سجود تكت القيام يعني إذا صلى إذا ركع سجد إيش ما قام يعني قال أنا مخير بين أن يصلي قائما وسجود الركوع قوما وبين أن يصلي جالسا بسجود الركوع قائما أو مو بسجود الركوع ترك بل بسجود الركوع أجل وأقوم لا نعم ما في سؤال ما قبل الوقت لا تصلى صلاة قبل الوقت كان مجموعة جمع وإلا لغدر قبل الوقت إيه ما دخلوا الظهر والعملية بعد الظهر فما لسه يجمع مع العصر لا بس بس أنا غيبوبة المقيدة لا بس أنا غيبوبة يمكن فاقتها يعني غيبوبة بيد يعني غيبوبة ربما تنعقوه البن للمقام خلاص طبعا فيسلكنها يعني سلكنها من نار بيد متى ما أردت أن تنقذه استيقظ هذا كذلك ما أنت ما أراد إزالة البن عنه ونسي فليس حكم الحكم هذا لا ما يصلي غير الوقت صليها بعد إن كانت مجموعة جماعة وإن كان إيش خلينا مثلا ابتدأ في الضحى ومر عليه الظهر والعصر والمغرب فإنه مثلما أقام وزال عن الحكم يصلي له ورمضان الظاهر هذا ما صلى له الله أكبر أم سلمة الله تعالى